أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حدود الكذب للمصلحة؟ يجوز إذا كان في مصلحة راجحة، يجوز لإصلاح ذات البين الكذب في الحرب، إذا كان في مصلحة يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كذب الزوج على زوجته لأجل العشرة لا بأس في ذلك، وإن كانت النساء ستزعل إذا سمعت هالكلام. نعم.